الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ورد أن أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: شبت يا رسول الله، ظهر أثر الشيب في صدغي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. والمراد، قيل إن المراد بما في هود هذه الآية الكريمة: فاستقم كما أمرت. ولم شيبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن فيها الأمر بالاستقامة كما أمر، فاستقم كما أمرت. والله جل وعلا يعلم أن عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يستقيم على ما أمر عليه، لكنه عليه الصلاة والسلام من باب التواضع والتذلل لله جل وعلا والاعتراف بعظم حق الله، خشي أن لا يؤدي الواجب عليه. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة، ما لم ترد الخصوصية له صلى الله عليه وسلم. فالله يأمر عباده بالاستقامة كما أمروا: فاستقم كما أمرت. والاستقامة شيء عظيم. الاستقامة شيء دقيق، قد يؤدي المرء ما افترض الله عليه لكن لا كما أمر، قد يختلف، قد ينقص عما أمر به، أو قد يزيد عما أمر به. فأمر الله جل وعلا نبيه بأن يستقم كما أمر. والاستقامة تشير إلى معنى عظيم، معنى يفهم منه الاستقامة حقا، لأن الاستقامة على الشيء شيء، وتأدية الشيء شيء آخر. قد يؤدي المرء الشيء، ما قال أد ما أمرت أو قم بما أمرت، قال فاستقم. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يؤدي ما افترض الله عليه كما أمر، وخشي صلى الله عليه وسلم أن تقصر الأمة بهذا. كما أن الاستقامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، جاءه أحد الصحابة قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال عليه الصلاة والسلام قولا يسيرا يشتمل على معنى عظيم. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة وصية للأمة قاطبة من أولها إلى آخرها. قال له عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. والله جل وعلا رتب على هذا الثواب العظيم والبشارة الكبرى في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ يعني ثبتوا على هذا، أدوه كما أمر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قل آمنت بالله ثم استقم، لا تزد ولا تنقص ولا تبدل ولا تحرف، ائت بالشيء كما أمرت بلا زيادة ولا نقصان، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. مطلوب منك أيها العبد الناصح لنفسه أن تتبع، ما تأتي بشيء جديد، انظر إلى الأمر الذي أمرت به فأده وقد أحسنت، لا تزد له لا تزد ولا تنقص. اتبعوا ولا تبتدعوا، فأكثر ما يخشى على الأمة الابتداع، الإتيان بالعبادة لا على وفق السنة، فلا تنفع صاحبها إذا أتى بالشيء على خلاف ما أمر به ما نفع، وإذا أتى به كما أمر نفعه بإذن الله وإن قل العمل. فعلينا أيها الإخوة الانتباه لهذا الأمر العظيم والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ، العض على السنة. الصارفات عن السنة كثير، ينتاب المرء أمران، الإفراط أو التفريط، وكلاهما مذموم، والسنة الوسط بينهما. أناس جفوا وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعوا في المعاصي والذنوب فخسروا، وأناس آخرون يقابلونهم غلوا تجاوزوا الحد فخرجوا عن الصراط المستقيم، أناس تركوا الحق عيانا والعياذ بالله، وآخرون تجاوزوا الحد وغلوا وأتوا بأكثر مما أمروا به، ابتدعوا في الدين ما ليس منه. وأهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الطائفتين الضالتين، فليحذر المسلم الوقوع في حبائل الشيطان فيوقعه في أحد الأمرين المنحرفين عن الصراط المستقيم، لأن الشيطان اللعين عفريت ذكي يأتي إلى قلب العبد فيشمه وينظر ماذا فيه، فإن رأى منه إقبالا على الخير ورغبة فيه حاول أن يدفعه ليخرج عن الصراط السوي، وإن رأى منه تساهل وتقصير دفعه إلى الورى ليترك العمل الصالح، فهو لا يهدأ حتى يضل ابن آدم كما أقسم بعزة الله جل وعلا على ذلك، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من عباد الله المخلصين. فهو يرضى من المرء بأحد الأمرين: الغلو كما وقع فيه ناس كثير، أو التفريط والتساهل والتضييع، تضييع الواجب وتركه. فعلى المسلم العاقل الذي يريد النجاة لنفسه أن ينظر في عمله، في توحيده لله جل وعلا، في إسلامه، في إيمانه، أهو مستسلم لله جل وعلا بالتوحيد؟ فليحمد الله على ذلك وليثبت على ما هو عليه ويسأل الله الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أهو مقصر متجاوز الحد بالإفراط، أو متجاوز الحد بالتفريط تارك لكثير من الواجبات واقع في كثير من المحرمات؟ فليرجع إلى الصواب، فليحاسب نفسه ما دام في دار المهلة والعمل، يرجع، والله جل وعلا يتوب على من تاب. المبتدع إذا تاب إلى الله جل وعلا وأخذ بالسنة تاب الله عليه. المقصر الواقع في المحرمات إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ذكر جل وعلا عباده المصطفين، وذكر من صفات في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الآيات إلى أن قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب من الشرك تاب الله عليه، من تاب من الزنا تاب الله عليه، من تاب من القتل بعد قتله تاب الله عليه. الرجل الذي قتل 100 نفس لما تاب تاب الله عليه. المهم أن يبادر المرء بالتوبة إلى الله، وليعرض عمله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد تركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من أخذ به بالسنة نجا وسعد، ومن أعرض عنها خسر وهلك. فاستقم كما أمرت، كن مستقيما على الحق، أد الواجبات واجتنب المحرمات وسارع إلى المستحبات، بهذا تحصل الاستقامة، ابتعد عما حرم الله. وأضر ما يضر المرء الشرك بالله، فهو أعظم ذنب عصي الله به، وهو الذي يحبط جميع الأعمال. بعض الأعمال ينتابها الفساد فتفسد هي وحدها دون غيرها. أما الشرك والعياذ بالله إذا وقع فيه المرء حبط عمله كله. إذا سأل غير الله، توجه إلى غير الله، دعا غير الله، ذبح لغير الله، استعان بغير الله، جأر إلى غير الله، أشرك وحبط عمله. إذا نادى ميتا أو غائبا مهما يتكون منزلته، وإن كان ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبدا صالح أو وليا من أولياء الله أو دعا شيطانا أو جنيا، كل هؤلاء في مجال الدعاء لا ينفعون، لا ينفع إلا الله وحده لا شريك له. الأولياء والصالحون يحبون ويترحم عليهم ويدعى لهم ويوالون ويوالى من والاهم ويعادى من عاداهم، لكن ليس لهم حق في الألوهية، لا حق لهم في العبادة. فالشيطان اللعين دخل على كثير ممن يدعي الإسلام من هذا الباب الذي يحبط العمل. ما رضي من العبد أن يفسد عليه فريضة صلاة أو يفسد عليه زكاة، وإنما أراد أن يفسد عليه كل عمله بالشرك بالله. وقد قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون. كل الأعمال تفسد تبطل، لا قيمة لها مع الشرك، لأن الله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عينوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا العمل الذي جعله الله هباء منثورا هذا ظاهره الصلاح، يعني من صدقة وصيام وحج وإحسان إلى الغير ونحو ذلك، لكن لما كان مقترن بالشرك ما نفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فليحذر المرء العاقل الشرك، وليخلص العبادة لله جل وعلا، كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من دعا الله بإخلاص استجاب الله له، ومن دعا غيره ما استطاع حبط عمله، والغير لا ينفعه بشيء ولا يدري عنك. إذا دعوت نبيا أو وليا أو عبدا صالح ما درى عنك وما علم بك، ولو علم لكنت ألد أعدائه لأنك جعلته شريكا لله. فعلي رضي الله عنه حرق من عبده بالنار، ما قال هؤلاء حزبي وأنصاري وأعواني واصطفاهم، لا، قال هؤلاء ألد أعدائي وهم يعبدونه، فحرقهم بالنار لأنهم خالفوا منهجه، خالفوا طريقته، خالفوه في العقيدة، فهم أعداؤه، رفعوه فوق منزلته. فليحذر العاقل أن يحبط عمله بشيء من الشرك، ليكن إسلامه لله، إيمانه لله، دعاؤه، صلاته، صيامه، ذبحه، زكاته، توجهه، تضرعه، كله لله جل وعلا، وهو الذي ينفعه إذا شاء ويضره إذا شاء جل وعلا، ومن عداه حتى لو أراد نفعك ما استطاع. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما أحد يشفع إلا بإذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفعاء عند الله لا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لهم، ولا يشفعون إلا لمن رضي الله عنه، وأما من لم يرضى عنه فلا يشفع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى جل وعلا إلا التوحيد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما أحد يستطيع أن يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، لكن لا تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تطلب من الله. اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شفاعتي، يقول عليه الصلاة والسلام، شفاعتي لأهل التوحيد من أمتي، للموحد، ما يشفع للمشرك. فكل دعاء وسؤال وتوجه إلى الله جل وعلا. اللهم شفع في أفراطي، الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل الحلم، يشفعهم الله جل وعلا إذا شاء لآبائهم وأمهاتهم، لكن ما تطلب الشفاعة منهم، وإنما تطلب من الله. اللهم شفع في أفراطي، اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعة عبادك الصالحين، لأن دعاء الصالحين إذا دعوا انتفع به كل عبد صالح. فتسأل الله أن يجعلك من هؤلاء الصالحين. فليحذر العبد أن يقع في الشرك فيحبط عمله. والله جل وعلا يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشرك، لأنه عصمه من الشرك وحفظه، وهذا تعليم للأمة. محمد أفضل الخلق على الإطلاق، لو أشرك لحبط عمله، لكنه معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام. فأضر ما يضر المرء الشرك بالله، وهو كثير في الأمة اليوم بسبب الجهل، يخلطون بين الشرك والعمل الذي ظاهره الصلاح لكن يحبط. إذا صلى وصام وحج واعتمر وزكى وتقرب إلى الله جل وعلا ثم وقع في الشرك حبط عمله كله. ويجازى على الأعمال التي يؤديها وينتفع بها الغير في الدنيا، يجازى عليها في الدنيا فقط، ما قدم من زكاة أو معروف أو عمل ينتفع منه المسلمون يجازيه الله جل وعلا عليه في الدنيا، لأن الله لا يضيع أجر عامل، فإن كان مؤمنا أجره الله في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا أجره الله في الدنيا فقط. فالكافر الذي يعمل الأعمال الحسنة وينتفع بها المسلمون يثيبه الله جل وعلا عليها في الدنيا بالصحة والعافية والمال والولد والجاه ونحو ذلك من أمور الدنيا، وليس له ثواب في الآخرة وهو كافر. والمؤمن إذا قدم أعمالا صالحة أثابه الله جل وعلا عليها في الدنيا والآخرة، وثواب الآخرة عظيم. فليحذر المسلم ما يحبط عمله فيخرج من الإسلام من حيث لا يشعر. ادعو الله جل وعلا واسأله وتقرب إليه، وقل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. لأن المرء قد يذنب ذنب لا يعلمه، فيستغفر الله جل وعلا ويسأل الله السلامة من الشرك. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يوفقنا لسلوك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يقول السائل: هل تجوز صلاة النافلة في المسجد الحرام في أي وقت من الأوقات؟ صلاة النافلة نوعان: صلاة لها سبب، هذه تصلى في المسجد الحرام وفي غيره في كل وقت، وصلاة لا سبب لها، هذه تصلى في المسجد الحرام وغيره في غير أوقات النهي، وأما في أوقات النهي فلا. ذوات الأسباب مثل تحية المسجد: دخلت المسجد الحرام أو أي مسجد من المساجد قبيل المغرب مثلا وقت نهي، نقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. أنت جالس في المسجد من بعد صلاة العصر، لما بقي على المغرب مثلا نصف ساعة أو ربع ساعة قمت لتصلي، نقول لا، لا يجوز، هذا وقت نهي. فذوات الأسباب تفعل في كل وقت، وغير ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي. أنت جالس ضحى في المسجد متى ما شئت قم فصل، لأن الوقت ليس وقت نهي. أنت جالس ما بين الظهر والعصر متى ما شئت صل، لأن الوقت ليس وقت نهي. أنت جالس من بعد العصر إلى المغرب، لا، لا تقم تصلي فقط. طفت بالبيت، نقول صل ركعتين سنة الطواف. طفت بالبيت بعد الفجر، نقول صل ركعتين سنة الطواف. دخلت المسجد بعد العصر، نقول صل ركعتين تحية المسجد. دخلت المسجد بعد الفجر قبل طلوع الشمس، نقول صل ركعتين تحية المسجد. فالمسجد الحرام وغيره من حيث الصلاة والنهي سواء، ذوات الأسباب تفعل في المسجد الحرام وفي غيره أي وقت، غير ذوات الأسباب لا تفعل في أوقات النهي، وتفعل في غير أوقات النهي في المسجد الحرام وغيره. يقول السائل: رجل يعطي للناس صورة فيها شيء من السويق أو الملح ويقول لهم: كلوا منها وأطعموها حيواناتكم، فإنه إذا فعلتم هذا لا يضركم شيء إذا أنتم قصدتم المجيء إلي، فما حكم هذا الفعل؟ هذا دجل وتلاعب بالناس، يعطيهم قليل من السويق ويقول لا يضركم شيء، لا، هذا خطأ، وهذا يتلاعب بالناس من أجل أن يأخذ منهم الدراهم ومن أجل أن يتعلقوا به ويتوجهوا إليه ويظنوا أنه ينفع هو من دون الله. فيه أشياء مثلا أدوية معقولة تنفع في شيء لكن تضر في أشياء أحيانا، ولا يقال استعمل هذا ولا يضرك شيء أبد، لا، توجه إلى الله جل وعلا ولا يضرك إلا ما قسم الله عليك وكتب الله لك. يقول السائل: هل يجوز للجنب أو الحائض قراءة القرآن ومس المصحف؟ الحائض لا تمس المصحف، والجنب لا يمس المصحف ولا يقرأ، والخلاف بين العلماء رحمهم الله في الحائض، هل تقرأ حفظا أو نظرا بدون مس المصحف؟ قولان للعلماء رحمهم الله. أما الجنب فلا يمس المصحف ولا يقرأ، لأنه يستطيع متى شاء أن يرفع جنابته بالاغتسال أو بالتيمم إذا تعذر الماء. أما الحائض فقال بعض العلماء تقرأ خشية النسيان، لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل، كأن يكون بقفاز في اليد أو تقلب الصفحات بعود وتضع المصحف على كرسي. قالوا تقرأ لأنها لا تستطيع أن ترفع حدثها الأكبر متى شاءت، ويخشى عليها من نسيان ما حفظته وقرأته. قالوا الحائض والنفساء تقرأ والجنب لا. يقول السائل: استيقظت من النوم عند صلاة الصبح وأنا على جنابة، فهل أصلي مع الجماعة في المسجد أو أتطهر وأصلي وأصلي منفرد؟ إذا استيقظت وأنت على جنابة فيجب عليك الاغتسال، ولا يجوز أن تتوضأ أو تتيمم فقط وتصلي مع الجماعة، ما لك صلاة في هذه الحال، لأن عليك حدث أكبر وأنت قادر على الاغتسال فتغتسل، إن أدركت الجماعة فالحمد لله، وإلا فلا شيء عليك لأنك مشتغل بما يجب عليك. أما إذا كنت معذور في استعمال الماء لمرض أو ليس عندك ماء أنت في السفر، فتتيمم عن الحدث الأصغر والأكبر وتصلي. يقول السائل: والدي مفقود في البحر، متى تكون الصلاة عليه؟ هذا بارك الله فيك ورد الله عليك والدك يرجع فيه إلى القاضي إلى الحاكم، لأن للأحكام للمفقود أحكام تختلف. المفقود قد يكون غالبه السلامة، فهذا ينتظر في فترة أطول، يكون غالبه الهلاك فينتظر في فترة أقصر، ثم يحكم الحاكم بموته فتعتد نساؤه وتقسم تركته، وهكذا، لأنها ليست الأحكام بل فقط الصلاة عليه، لا، فيرجع فيه إلى الحاكم الشرعي فيحكم فينظر في هذا، لأن أحيانا يكون السفر غالبه السلامة، مثل سافر لطلب العلم وذهب، عرف أنه وصل إلى الهند أو الشام أو مصر أو كذا وانقطعت أخباره، محتمل أنه سكن في مسجد من المساجد قرب عالم من العلماء وأخذ يطلب العلم ونسي من وراءه ويبقى على هذا سنوات طويلة، هذا غالبه السلامة. أو سافر لتجارة أو سافر للنزهة وطاب له المقام فأقام، وسفر خروج غالبه الهلاك، خرج يصلي مثلا في صلاة الفجر وانقطعت أخباره، هذا الغالب أنه أما دهس أو قتل أو نحو ذلك وانقطعت أخباره، ما ينتظر في مدة أطول لأن الغالب خروجه الهلاك، أو فقد بين الصفين خرج الجهاد في سبيل الله لقتال الكفار، فما وقع عليه على علم لا حي ولا ميت فهذا غالبه الهلاك، فيرجع في مثل هذه الأمور إلى الحاكم الشرعي. يقول السائل: ما حكم من يقول في الدعاء نسألك بجاه نبيك؟ لا، هذا ما يجوز يا أخي، لأن العبادات توقيفية. النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا أن نسأل الله بجاهه، والصحابة رضي الله عنهم ما سألوا الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه لما أجدبت الأرض خرج يستسقي وقال: اللهم إنا نستشفع إليك بنبينا فتسقينا، يعني يوم كان حي، وإنا نستشفع إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فاسأل الله. فقام العباس يدعو. فأنت مثلا تسأل الله تقول: اللهم استجب دعاء فلان فيا، يا أخي ادعو الله لي أن يعافيني من كذا، أو أن يشفي مريضي. أخوك المسلم عندك تسأله أن يدعو لك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمر يستأذنه في التوجه إلى مكة لأداء عمرة في المدينة قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، يقول ادعو لنا. فأنت تأتي إلى أخ لك مسلم تظن فيه الصلاح والتقى تقول: يا أخي ادعو الله لي، اللهم استجب دعاء فلان فيا، هذا لا بأس به. لكن تسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، جاه النبي ما هو لك، جاه النبي له عند الله سبحانه وتعالى، لكن أنت ما صلتك. تسأل الله بحبك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، اللهم إني أسألك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أسألك بحبي لنبيك وصحابته الكرام، هذه عبادة، لأنك أحببت رسول الله في الله وأحببت الصحابة رضي الله عنهم في الله، فتلك عبادة لله جل وعلا. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني أنت أحببت هذا الرجل لأنه رجل صالح مطيع لله، هذه عبادة. أبغضت الآخر لأنه فاسق، هذه عبادة لله يحبها الله. فتسأل الله بحبك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حسن. تسأل الله بشيء صادر منك، تسأل الله جل وعلا ببرك لوالديك، هذا حسن. أصحاب الصخرة التي انطبقت عليهم سألوا الله جل وعلا بأعمالهم الصالحة التي عملوها لله. تسأل الله جل وعلا بجاه أبي بكر أو جاه عمر؟ لا، ما يسوغ هذا. تسأل الله بحبك لأبي بكر وحبك لعمر رضي الله عنهما؟ نعم، لأن حب أبي بكر عبادة لله جل وعلا، حب عمر عبادة لله جل وعلا، لأن الرسول أحبهم فنحن نحبهم في الله رضي الله عنهم وأرضاهم. ونبغض الفجرة والكفرة والملحدين في الله جل وعلا، نبغضهم لأنهم عصاة لله أشقياء، ما بيننا وبينهم عداوة يعني أساءوا إلينا بشيء، لا، وإنما لأنهم عصوا الله فنحن نبغضهم. والرجل المسلم أطاع الله جل وعلا في الهند أو في الصين أو في أي مكان نحبه في الله لأنه مطيع لله. فرق أيها الإخوة بين أن نسأل الله بشيء صادر منا وبين أن نسأل الله بجاه شخص أيا كان الرسول أو غيره. ما ورد الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا الله بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: رجل دخل في صلاة نافلة أو راتبة أو تطوع بعد أن هم في صلاته ثم ونوى، هل يستطيع أن يغيرها إلى نية أخرى كاستخارة أو غيرها؟ لا يا أخي، ما يسوغ له أن يغير النية. دخل فيها على أنها راتبة الفجر، ما يجعلها وتر ولا يجعلها مثلا صلاة استخارة. دخل فيها على أنها راتبة الظهر مثلا، ما يغيرها، وإنما بعض النوافل تتداخل. مثلا دخل المسجد بعدما توضأ وطاف بالبيت ثم صلى ركعتين، نوى بهاتين الركعتين سنة الطواف صح، وراتبة الظهر صح، وتحية المسجد صح، وسنة الوضوء صح، وحصل له أجرها كلها. سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الطواف وراتبة الظهر لأنها تتداخل. أما أن يدخل فيها على أنها راتبة مثلا، أو يدخل فيها على أنها نافلة ثم يقول أجعلها وتر، لا، دخل ليصلي ركعتين مثلا ثم أراد أن يجعلها وتر، قال اجعلها ثلاث ركعات حتى تكون وتر، نقول لا ما يصح. يقول السائل: بعض الناس يدعو في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، هل هذا جائز؟ القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت. قنت صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعصية قبائل عصت الله ورسوله، فأنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك القنوت. فقال العلماء رحمهم الله: إذا نزل بالمسلمين نازلة فيستحب القنوت، وأما إذا كانت أحوال المسلمين ماشية ما فيه ظرف طارئ، وإنما هم ما هم فيه من التأخر والانحطاط نتيجة تكاسلهم وضعفهم وتقليدهم لغيرهم ونتيجة عدم قيامهم بأوامر الله، هذا ما هو طارئ، هذا صفة كثير من المسلمين في هذا الزمان. وإنما إذا حجبهم أمر من الأمور فيقنتون في الفجر وغيره، يقنت في الفجر ويقنت في الظهر ويقنت في المغرب وجميع الأوقات، إذا نزل بالمسلمين نازلة يجأرون إلى الله جل وعلا ليرفع عنهم ما نزل بهم. وأما باستمرار فهذا خلاف السنة، لأن آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.